فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين اقرأ القرآن سورة فصلت سورة مكية عدد آياتها 54 آية يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون أي وقال الكافرون بعضهم لبعض متواصين فيما بينهم لا تسمعوا لهذا القرآن ولا تطيعوه ولا تنقادوا لأوامره وارفعوا أصواتكم بالصياح والصفير والتخليط على محمد إذا قرأ القرآن لعلكم تغلبونه فيترك القراءة وننتصر عليه ثم يقول الله فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون أي فلنذيقن الذين قالوا هذا القول عذابا شديدا في الدنيا والآخرة ولنجزينهم أسوأ ما كانوا يعملون من السيئات ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون أي هذا الجزاء الذي يجزى به هؤلاء الذين كفروا جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلود الدائم جزاء بما كانوا بحججنا وأدلتنا يجحدون في الدنيا والآية دالة على عظم جريمة من صرف الناس عن القرآن العظيم وصدهم عن تدبره وهدايته بأي وسيلة كانت ثم يقول الله وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين أي وقال الذين كفروا بالله ورسله وهم في النار ربنا أرنا الذين أضلانا من خلقك من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا في الدرك الأسفل من النار اقرأ القرآن شكرا للزميل إبراهيم بن محمد الشاعر الذي قدم التفسير لهذه الآيات المباركات حياكم الله مستمعينا الكرام وأهلا ومرحبا بكم الآن لمن أراد المشاركة معنا الرقم 011-4052-999 لكن قبل ما نأخذ اتصالات يبدو أن الشيخ لديه بعض التنبيهات حول هذا الموضوع تفضل شيخ بارك الله فيكم هذه الآيات المباركات من 26 إلى 29 من سورة فصلت في بدايتها بعض التنبيهات غالبا ننبه عليها وهي إذا تجاور حرفان أحدهما مرقق والآخر مفخم فقوله تعالى وقال كفروا تغلبون هذه كلها حروف متجاورة الأول منهما أو منها رقيق والثاني فخيم مثلا وقال الذين لو قلنا وقال وقال فخمنا الحرفين وهذا خلاف الفصيح كفروا لا نقول كفروا كفا كفا كفروا كل هذا خوفا من تأثر الفاء والكاف بالراء المفخمة بعدها أيضا من هذا القبيل لعلكم تغلبون تغلبون وليس تغلبون تلقق التاء قبل الغين خوفا من تأثرها هناك أيضا بعض المواضع التي تحتاج العناية على سبيل المثال جزاء أعداء أ الهمزتان إذا تجاورتا كلاهما همزة قطع سواء في كلمة واحدة مثل أأنتم أئنا أو جزاء أعدائي سفهاء ألا، مثل هذه الهمزات تحتاج لعناية لأن غالبا لثقل الهمزة في مخرجها كان العرب لهم بعض الطرق في التصرف، كي يحذفون الأولى مثلا إذا كان الهمزتان متشابهتان زي جاء أحدهم يقول جاء أحدهم أو جاء أحدهم، أو يسهلون الثانية مثلا يقول جزاء أعدائي أو جزاء وعدائي إبدالها، وهذا وارد عند العرب، لكن ما دمنا نقرأ لحفص نحقق الهمزتين، نقول جزاء أعدائي نتأكد أن الهمزتين خرجتا من المخرج فيهما الشدة، لا نقول جزاء أعدائي جزاء أعدائي، كان الهمزة الثانية مسهلة وأسهل على اللسان بلا شك، لكنه خلاف ما نقرأ به في رواية حفص. إذا وقفنا على كلمة النار، الكثير منا يفخم لأن الراء مفخم عند الوقف وكذلك في الوصل، فيقول جزاء أعداء الله النار، النار، النون حرف مرقق ويتبعه حرف المد أيضا سواء مددنا حركتين أو أربع أو ست، قلنا أعداء جزاء أعداء الله النار أو النار أو النار، نحافظ على الترقيق إلى نهاية المد ثم يكون التفخيم للراء عند الوقف عليها. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين، انظر لكلمة الذين نفس كلمة الذين في كتابتها أو ما يسمى عند العلماء في رسمها، هيكل كلمة واحد ليس هناك خلاف بين الكلمتين إلا في الحركات والسياق، السياق هنا سياق تثنية، فأرنا الذين أضلانا، الفعل كله للتثنية، فلا نقول أرنا الذين سنقع في إشكال أضلانا، واضح لأن الكلمة تشبهها بالضبط، وخاصة يعني من لم يحفظ أو كان يقرأ جديد يقول أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس، سيكون هناك خلل كبير جدا وتغيير المعنى، الذين الذال واضح عليها فتحة والياء عليها سكون، لو كانت الذين ستكون الذال تحتها كسرة والياء معرفة من الحركة لأنها هي مدية، ليكونا من الأسفلين، المد في ليكونا لأنها ألف التثنية قبل النهاية، نجعلهما ليست نجعلهما، اللام ساكنة لأن الفعل مجزوم لأنه جاء في جواب الطلب، أرنا نجعل، نجعلهما نجعلهما تحت أقدامنا، اللهم انفعنا وارفعنا القرآن العظيم. أحسن الله إليكم شيخ صابر وبارك الله فيكم. الآن مستمعينا الكرام استقبل اتصالات على الرقم 011-40-52-999 اللي بيشارك معنا على هذا الرقم، فحياكم الله وبياكم. نستقبل أول اتصال معنا من الأخ أبي مصعب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي مصعب. كيف حالكم طيبين؟ الله يرضى عليك، سلم كيف حالك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. هل في علة في الوقف يا مصعب ولا بس النفس ما ضبط؟ النفس شوي. طيب حاول تجيبها كلها لأنك بدأت لا تسمعوا لهذا القرآن، بدأت بقولهم. نعم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. طب الأفضل تفخم الغين، لعلكم تغلبون، الغين مفخم التاء فقط التي تلقق، لعلكم تغلبون ليس تغلبون، لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزين لهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار، لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. أحسن الله عليك يا مصطفى، ما شاء الله قراءة جميلة ومخارج طيبة وتجويد طيب، الله يحفظك ويبارك فيك إن شاء الله. آمين. جزاك الله خير يا شيخ. جزاك الله خير يا أبو مصطفى، الله يعطيك العافية. معنا أم عبد الرحمن. نعم تقرأ سورة الفاتحة مع عبد الرحمن؟ أيوه يتفضل الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. أعيد مرة ثانية يا أم عبد الرحمن. إياك نعبد وإياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنهمز. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يرفع قدرك يا عبد الرحمن، جزاك الله خير. ممتاز دراسه، ممتاز، الله يحفظك يا عبد الرحمن، ممتاز ممتاز. شكرا، جزاك الله خير، الله يعطيكم العافيه. اللهم شكرا لك يا عبد الرحمن، الله يعطيك العافيه. وما اجمل الانسان ان يعني يحاول ان يتعلم خاصه مثل هذه السوره العظيمه، مهما يعني قال اتقان الفاتحة شيء عظيم وشرف كبير، لأن الإنسان يتعبد الله بها ليلا ونهارا في صلواته. نعم أحسن الله إليكم. ما زلنا معكم مستمعين الكرام، من أراد المشاركة معنا يتصل على الرقم 011-40-529-999. من معنا؟ فتحية؟ الله بكاته. تفضل يا فتحية. فتحية؟ ايوه معك. ايوه تفضل، الله يحفظك. تعال. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم اسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار، لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. الله يرضى عليك يا أختي فتحية. شوفي أختي كريمة، قراءتك ما شاء الله جدا ممتازة وعندك طلاقة. هل تحفظين كثير من القرآن الفتحية ولا؟ إن شاء الله 10 أجزاءك إن شاء الله. إن شاء الله تعدك قراءتك كلها ممتازة، لكن نبيك إلى حرف واحد تكرر 3 مرات وهو الجيم الساكنة. ولنجزينهم يجحدون نجعلهما، خرجت كلها رقيقة بدون قلقلة، خرجت ولنجزينهم يجحدون نجعلهما. هذا الحرف لو لم يقلقل سيخرج كما قريب من الشين يجحدون أو جيم رخوة زيادة يجحدون، وهذه ليست فصيحة أو لم نقرأ بها. يجحدون نجعلهما، اقرأي فقط نجعلهما هكذا القلقلة، هذه كلمة فقط اقرأيها خلينا نسمعها. نجعلهما. شوف لاحظتي عندك الجيم نج، لا نج محبوسة شوي، الحرف الجيم حرف شديد يحبس في وسط الفم يحتاج إلى عناية، لكن تدرب عليها بعد الحلقة بإذن الله. الله يفتح لنا الله. اللهم جزاك الله خير. شكرا لك فتحي، الله يعطيك العافية. معنا من حائل الأخ أبو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو عبد الله. الله يحييكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار، لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. الله يرضى عنك يا أبو عبد الله، ما شاء الله أخرى جميلة وتجويد، صلى الله أن يفتح عليك وأن ينفع بك يا أبو عبد الله. ما شاء الله. شكرا يا أبو عبد الله، ما أعطيك العافية، ما شاء الله تبارك الله. معنا من الحوطة الأخت دانا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أختي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار. أعيد مرة ثانية يا دانا لكن بدون قلقلة العين، العين فيها هزة خفيفة. أعداء، تفضل أعيد مرة ثانية. ذلك جزاء أعداء الله النار، لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. الله يحفظك بنيتي ويبارك فيك ويتقبل ما شاء الله قراءة طيبة. الله يحفظك، بارك الله فيك يا أختي دانا، الله يعطيك العافية. معنا من جدة الأخ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار، لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. بارك الله فيك يا محمد، ما شاء الله تبارك الله. متأثر من يا شيخ محمد في تلاوتك هذه؟ الشيخ الحصري. يا سلام، نعم الشيخ، شيخ القراء عليه رحمة الله. نفع الله بك محمد، ما شاء الله. الله يجزيك خير. جزاك الله خير أخي محمد، امتعتنا وفتنا وجزاك. مين معنا محمد؟ مين؟ محمد شعوان. ونعم والله. من وين محمد؟ جدة. يا مرحبا وسهلا، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار، لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. الله يرضى عليك يا محمد، ما شاء الله. كم عمرك يا شيخ محمد؟ 13. كم؟ 13. الله يبارك فيك ويحفظك. كم تحفظ يا محمد؟ يعني أنا دحين بدأ صورة قصة لك يعني. يا سلام، يعني مش معنا الإذاعة. لو بدنا تسبق الإذاعة احنا كل أسبوع. الله يفتح على قلبك ويبارك فيك ويتم عليك نعمة يا محمد. الله ما شاء الله. بارك الله فيك أخوي محمد، الله يعطيك العافية. الله يحفظك. ننتقل من جدة إلى خميس مشيط ومع الأخ عبد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار، لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. الله يرفع قدرك يا عبد العزيز، ما شاء الله تبارك الله. عبد العزيز أنت إمام أو قارئ ولا قرأت الجميع؟ أي نعم شيخ صلى الله. إمام مسجد؟ إمام جامع خادم الحرمين وخميس مشيط. ما شاء الله تبارك الله. هل لك مجلس تعلم فيه يا شيخ عبد العزيز؟ اي نعم موجود. الله كتمت يعني هذا يا ذلك ما كنا نبغى، كنا ودنا امثالك الذين اعطاهم الله هذه النعمه الا يحرم الناس منها بصلاتك وتعليمك. الله يتقبل. شو اسمك شيخ عبد العزيز؟ ايش عبد العزيز الحواش. النعمة موجود القناه في اليوتيوب. والنعم الله ينفع بك يا رب. وياكم الشيخ الله يحفظكم. بارك الله فيك شيخ عبد العزيز، الله يعطيك العافيه ونفع الله بك كثيرا. الله اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. تستمعون إلى هذه الحلقة المعادة من البرنامج الأسبوعي اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. ننتقل أو نعود الجدة مع ريما. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل ريما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضللنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. الله يكتب أجرك ويبارك فيك يا ريما. ريما أنت ما شاء الله قراءتك جميلة، لكن لفت نظري كلمة لهذا القرآن، كان الهمزة فخمت قدر الاستطاعة، لأن كلمة القرآن تكررت في القرآن كثيرا، يعني أكثر من 50 مرة، فرقق الهمزة. نقول لا، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، القرآن واضح يعني. الله يفتح عليك القراءة جميلة، الله يزيد من فضلك، جزاك الله خير. شكرا لك كريم، الله يعطيك العافية. من الرياض الأخ أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. الله يسلمك يا فضل يا أحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. حبذا لو ظهر القلقلة ولنجزينهم في الجيم ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار. النار ترقيق النون والمد يا أحمد. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. الله يرضى عليك يا أحمد، بارك الله فيك، تقبل منا ومنك، الله يحفظكم، جزاكم الله عنا كل خير. الله جزاك الله خير أخي أحمد، الله يعطيك العافية. معنا الأخ محمد. تفضل. أيوه. محمد مرحبتين، حياك الله. الله من وين أخي محمد؟ من جزار. يا مرحبا ومسهلا، حياك الله، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. محمد أنت متابع معنا الحلقة من بدايتها؟ المقطع الذي يقرأ من سورة فصلت، إحنا نمشي طبعا في البرنامج يعني بشكل متواصل في السور، وصلنا إلى سورة فصلت من الآية رقم 26 إلى الآية رقم 29. معك مصحف؟ أيوه. افتح على الآية 26 من سورة فصلت، صفحة 479. 479 يا محمد. طيب معنا محمد آخر؟ طيب نعود إليك إن شاء الله محمد من جازان، لكن جهز لنا المصحف. من معنا محمد؟ تفضل محمد. نعم سم. سم الله عدوك، من وين؟ من الرياض. طلع. مرحبتين، حياك الله، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي محمد سم. سمعت تنبيه الأستاذ أسبيتي قبل شوي محمد الجزاني هل نقرأ سورة فصلت؟ أنت تحفظ تقرأ من حفظك أو المصحف بعيد عنك ولا قريب منك يا محمد؟ لا والله من حفظي. يعني أنت في الطريق مثلا أو بعيد عن المصحف ما عندك مصحف؟ لا بعيد عني المصحف. أقرأ ما تيسر يا الله أجل. تفضل. عن يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. بارك الله فيك يا محمد، الله يكتب أجرك ويرفع قدرك ويجنبك من أهل القرآن. جزاك الله خير أخوي محمد. لكن ننبه الإخوة جميعا يكونوا يعني متواصلين متابعين معنا ويكون معنا المقطع اللي احنا نقرأه.